بني جيجيل مجهل من نوا هاك وياني قل لي المدرس يجرى إلا يقيقي المساء الموتور يستحنى هاك وياني قل لي المدرس يجرى الله هارقي لي غمق وغي قادرك يسلى هاك وياني قل لي المدرس يجرى هاك وياني قل لي المدرس يجرى هاك وياني